السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن اليوم مع فاتحة سورة الأحزاب، وهي مدنية من المدنيات، وآياتها 73 آية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الثلاث ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، من هذا النبي الذي يناديه الرب تبارك وتعالى؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النداء يقرر نبوته ويثبتها، وأنه نبي الله ورسوله. يا أيها النبي، ولم يناديه بيا أحمد أو يا محمد حتى لا يقول قائل أنا الذي ناداني ربي، كل من اسمه محمد يقول أنا هو. فلهذا ما ناداه الله إلا بعنوان النبوة يا أيها النبي، وناداه نداءين بعنوان رسالة يا أيها الرسول، وجاء ذلك في سورة المائدة. وما عدا ذلك فهو النبي، ولكن أخبر عنه بأنه رسول الله إذ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي من نبأه الله وأخبره وأصبح يخبر عن الله وينبئ عن الله عز وجل. وقد علمنا أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وأما عدد الرسل ف313 رسولا، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له 5 أسماء، وهي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أخرج هذا مالك في موطئه، أخبر صلى الله عليه وسلم أن له 5 أسماء، فقال محمد وأحمد والماحي الذي محى به الباطل والكفر، والعاقب الذي على عقبه يجيء الناس يوم القيامة، والحاشر الذي يحشر الناس معه. يا أيها النبي، لما ناداه؟ ناداه ليأمره بتقواه والتوكل عليه، فقال له اتق الله ولا تطع الكافرين. لنزول هذه الآية سبب، وهو لما انتهت معركة أحد وانتصر فيها المشركون، جاء وفد برئاسة أبي سفيان رضي الله عنه، إذ أسلم وحسن إسلامه، فنقول رضي الله عنه، ومعه بعض رجالاته، وجاءوا المدينة ونزلوا عند ابن أبي رئيس المنافقين، وطلب لهم رسول الله الأمن، فأمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسهم سوء في المدينة، وجاءوا يعرضون عليه ظنا منهم أنه لما حصلت الهزيمة أن الرسول سيتنازل اليوم عن بعض دينه، فطلبوا منه ألا يذم آلهتهم ولا يذكر اللات ولا العزى ولا منات ولا بسوء، وحينئذ يقتربون منه ويتفقون معه على بعض ما جاء به. هذا العرض الباطل حذر منه رسول الله، حذر منه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء من سورة بني إسرائيل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا صديقا وصاحبا، أن يتنازل عن ذكر آلهتهم بسوء. فلما عرضوا هذا العرض أنزل الله تعالى هذه الآيات الثلاث، فقال له يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، دم على تقواه ولا تتخلف عنها أبدا ولا تغتر بهذه الأقوال والأباطيل، اتق الله والزم تقواه. وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مؤمن ومؤمنة مأمور بتقوى الله عز وجل، إذ نادانا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تطع الكافرين فيما يعرضون عليك ويطالبون منك هذه الأشياء، لا تقبلها ولا تستجب لهم أبدا، ولا تطع الكافرين كأبي سفيان ومن جاء معه والمنافقين الذين يخوفون رسول الله ويهددونه بالقتل والاغتيال وما إلى ذلك، إذ في هذه الضرب بالذات ما زال بنو النضير وما زال بنو قريظة والمنافقون متغولين كما عرفتم عنهم، ما زالت المدينة تعبة، فالمنافقون يخوفونه، استجب لدعاء قريش، افعل كذا، نخشى عليك كذا، أن تقتل، يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى عليه قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والكافرون هم المشركون، كفروا بنبوة رسول الله، كفروا بيوم القيامة، وإن آمنوا بالله فهم كافرون ومشركون. والمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويصلون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يخرجون إلى الغزو معه وقلوبهم كافرة، لا تؤمن برسالة محمد ولا بما جاء به ولا بالدين الإسلامي ولا بالبعث والجزاء يوم القيامة. هؤلاء هم المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لعنة الله عليه. هذا التوجيه الإلهي يا أيها النبي اتق الله، لا تخرج عن طاعتي، لا تستجب لهؤلاء الكافرين والمنافقين، فليقولوا ما شاء وليهددوا بما شاء، فأنت ولينا ونحن وليك، فلا ترهبهم ولا تخفهم، فنحن نكفيك ما يأتي منهم. ثم قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. أولا عليم بكل ما في قلوب القوم، عليم بما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في قلب الرسول خوف أو حيرة أو تردد فالله عليم به، وعليم بما جاء به المنافقون وما ادعوا من أقوال الباطلة، عليم بما قاله المنافقون، وحكيم في شرعه وتقنينه، لا يضع الشيء إلا في موضعه. فمن هنا: سلم لنا يا رسول الله واترك هؤلاء، فإننا عالمون حاكمون حكماء نضع كل شيء في موضعه. فطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ ضميره بقوله: إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى موجها رسوله أيضا: واتبع ما يوحى إليك من ربك، لا تتبع أقوال هؤلاء ولا ترهاتهم وأباطيلهم ولا ما يعرضون عليك ويقولون أبدا، ولا واتبع ما يوحى إليك، اتبع ما نوحيه إليك من الأوامر والنواهي، إن أمرناك بشيء افعله وإن نهيناك عن شيء اتركه، اتبع ما يوحى إليك، ولا تتبع هذه الأقاويل الباطلة التي جاءوا من مكة يعرضون عليك، ولا هذه التخويفات والتهديدات التي يعرضها عليك كبار المنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك. واتبع ما يوحى إليك من أين؟ من ربك، لا من الشياطين والوساوس وهواء، بل من ربك عز وجل وجل جلاله وعظم سلطانه. أي اتبع الوحي الذي يأتي به الله وينزل عليك، هو الذي تعمل به، إن كان أمرا فعلت، وإن كان نهيا تركت، وإن كان خبرا صدقت، وإن كان بشرا استبشرت، وإن كان تحذيرا حذرت. لا تتبع أقوال الناس ولا ما يعرضون عليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، من ربك. وعلل لذلك بقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله تعالى كان وما زال بما تعملون أيها الناس، أبيضكم وأسودكم، عربكم وعجمكم، مؤمنكم وكافركم، بما تعملون خبيرا. فلا ننسى هذه: إن الله خبير بعملنا، إن كان صالحا أثابنا عليه وجزانا به، وإن كان فاسدا أخذنا به وعاقبنا وعذبنا به. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي عمل خيرا كان أو شر مطلع عليه وعالم به ويعرفه أكثر منا. فلهذا يجب أن نستحي من الله أو نخاف الله، فلا نعمل عملا لا يرضيه، لا نقول قولا لا ترضيه، ولا نعمل عملا لا يرضيه، لأنه عليم بما نعمل، خبير بذلك. وهذه الآيات توجد ملكة التقوى في قلوب المؤمنين، فيصبحون يراقبون الله الليل والنهار، لا يخرجون عن طاعته ولا يفسقون عن أمره، حركات وسكنات كلها المراد بها الله عز وجل لهذه الآيات الكريمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي مطلعا عليما. وتوكل على الله، وأمره أن يتوكل على الله. وهذه الآية تنطبق على حكام العالم الإسلامي الذين خافوا أن يطبقوا شرع الله، يخاف من الكفار من اليهود والنصارى والكافرين. لما لا يتوكلون على الله ولا يخافون إلا الله كما علم الله رسوله، وهو ضعيف كما تعرفون، والكفار من حوله والمنافقون بين يديه، وما سمح الله لو أن يتنازل بكلمة. من اليهود والنصارى والكافرين. لما لا يتوكلون على الله ولا يخافون إلا الله كما علم الله رسوله، وهو ضعيف كما تعرفون، والكفار من حوله والمنافقون بين يديه، وما سمح الله لو أن يتنازل بكلمة يرضي بها الكافرين. وإخواننا تنازلوا عن تحكيم الشريعة بكاملها بحجة أن الوقت غير وقت الشريعة، والكفار أعداؤنا أقوياء ونحن ضعفاء، وكيف وكيف وكيف، وهذا سببه عدم التوكل على الله. توكل على الله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وطبق الشريعة، فقطع اليد وقتل القاتل ورجم الزاني، ولا يوجد في العالم الإسلامي دولة إسلامية، كله تحت استعمار. عجب هذا، يوم دخل المملكة وطبق الشريعة لا يوجد قطر إسلامي ما هو مستعمر، كل البلاد مستعمرة. وما خاف أبدا إلى الله وتوكل عليه وطبق شرعه. هل مسه سوء؟ هل تكالبوا عليه؟ هل مسحوه من الأرض؟ الجواب لا، لأن الله كفاه. وتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. ومن هنا معشر الأبناء يجب أن نجعل هذه بين أعيننا، إذا اعترض عملنا عارض فيه سخط الله يجب أن نتخلى عنه ونتوكل على الله عز وجل، ولا نخاف الفقر ولا السجن ولا العذاب. وتوكل على الله يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التأديب الذي تقدم، أن يعتمد على الله عز وجل ولا يعتمد على القوة المادية أبدا، ولا يرهب العدو ولا يخافه ولا يعطيه كلمة واحدة ترضيه. وتوكل على الله. ثم ختم تعالى هذا بقوله: وكفى بالله وكيلا. يكفيك يا عبد الله إن اتكلت على الله، يكفيك وكالته، فهو وكيلك. والوكيل يدفع عن موكله كل سوء، يدفع عنه كل ضرر، يدفع عنه كل باطل. فقط كن حقا عبدا له واتقه وتوكل عليه، والله لا يكفيك، وهو وكيلك يدفع عنك كل سوء. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي وكفى بالله وكيلا من توكل عليه. ما معنى التوكل؟ الاعتماد عليه. أردت أن تتزوج يا عبد الله، ثم خطأ ببالك أن هذا يلزمك كذا ويترتب عليه كذا، واضطربت، وأنت مطالب بالزواج لأنك تخاف على نفسك أن تقع في معصية، في فسق وفجور. إذا توكل على الله وتزوج. أردت أن تسافر لتجارة، وخطأ ببالك قد تفسد هذه التجارة، قد لا تنجح، قد لا كذا وكذا، توكل على الله وامضي، والله يتولاك، على شرط أن تكون ولي الله، على شرط أن تكون وليا لله. فالله ولي المؤمنين، فإن كان الله وليك فإنه لن يكيلك إلى غيره أبدا، بل يتولاك ويتبع عنك كل سوء وباطل. فاسمعوا الآيات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهيا نسمع شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي ابتدأوا في مكة. لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي بدأوها بمكة حتى المدينة، جاء وفدهم يطالب، وهي عروض المصالحة بينه وبينهم. ما عرضوه من المصالحة بين رسول الله وبينهم وهم الكافرون المشركون، وذلك بالتخلي عن بعض دينه، بالتخلي عن بعض دينه أو بطرد بعض أصحابه. قالوا اطرد عمر هذا وكذا نمشي معك، عرضوا هذا في مكة وقالوا لا نستطيع أن نجلس معك وحولك الفقراء والمساكين، ما رضوا أن يجالسوا أيضا، وطلبوا من أن يطرد بلالا وعمار وفلان وفلان. قال: والمنافقون قاموا بدورهم في المدينة بتهديده صلى الله عليه وسلم بالقتل غيلة إن لم يكف عن ذكر آلهة المشركين. في هذا الظرف بالذات نزل قوله تعالى: يا أيها النبي، ناداه ربه تعالى بعنوان النبوة تقريرا لها وتشريفا له، ولم يناده باسمه العلم كما نادى موسى وعيسى وغيرهما بأسمائهم. هو نادى الله موسى باسمه وعيسى وداود، ولكن نبينا ما ناداه باسمه، بل ناداه بعنوان النبوة تشريفا له وتعظيما وتقريرا لنبوته التي من كفر بها هلك. يا أيها النبي، ناداه ربه تعالى بعنوان النبوة تقريرا لها. ما معنى تقرير؟ أقر شيء أثبته تثبيتا لها. تقريرا لها وتشريفا، وتشريفا له صلى الله عليه وسلم، ولم يناده باسمه العالم محمد أو أحمد كما نادى موسى وعيسى وغيرهما بأسمائهم. فقال: يا أيها النبي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. أي اتق الله فخفه، خاف يخاف خف فخفه، فلا تقبل اقتراح المشركين، فلا تقبل اقتراح المشركين، والله إنهم لا يقترحون على حكام العالم الإسلامي إلى اليوم حتى يبعدوهم عن الإسلام. ولا تقبل اقتراح المشركين، ولا ترهب تهديد المنافقين بقتلك، إن الله كان وما يزال عليما بكل خلقه وما يحدثون من تصرفات ظاهرة وباطنة، حكيما في تدبيره وتصريفه أمور عباده. فهو تعالى لعلمه وحكمته لا يخذلك ولا يتركك ولا يمكن أعداءك وأعداءه منك بحال من الأحوال. وقوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من تشريعات خاصة وعامة، ولا تترك منها صغيرة ولا كبيرة، إذ هي طريق فوزك وسلم نجاتك، أنت وأمتك تابعة لك في كل ذلك. أنتم معي، تصورتم هذا؟ العالم الإسلامي ما توكل على الله، والله لو اعتمدوا عليه وتركوا عليه وتركوا الخوف من الكفار لأقاموا شريعة الله في كل بلد. وقوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذه الجملة تعليلية تحمل الوعد والوعيد. إذ علم الله بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليها، فمتى كان الصالح كان الجزاء حسنا وفي هذا وعده، ومتى كان الفاسدا كان الجزاء سوءا وفي هذا الوعيد. وقوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته، وأمته تابعة له، أمره وأمته تابعة له أن يتوكل على الله في كل أمره ويمضي في طريقه منفذا أحكام ربه غير مبالي بالكافرين ولا بالمنافقين. سبحان الله، الآية كأنها تنزل اليوم. وأعلمه وأعلمه ضمنا أنه كافيه متى توكل عليه وكفى بالله كافيا ووكيلا وحافظا. مرة ثانية اسمعوا تلاوة الآيات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تفعلون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تقوى الله تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه. في الآية الأولى هداية، وهي وجوب تقوى الله عز وجل على كل مؤمن ومؤمنة. وتقوى الله تكون بطاعة الله ورسوله، وذلك بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولا تقوى إلا بهذا. لا نتقي الله بشيء أبدا إلا بطاعة وطاعة رسوله المتمثلة في فعل الأوامر القادرين عليها واجتناب المحرمات والمنهيات، وكلنا قادر على تركها. ثانيا حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون أو يهددون من أجله. حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحونه ويطالبون به المؤمنين. حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يعرضونه ويطالبون به ويقترحونه على المسلمين، يجب أن لا نطيعهم في ذلك ولا نستجيب لهم. وإن هددوا وإن خوفوا، هددوا رسول الله وخوفوا وأمره الله أن يثبت ولا يستجيب لهم. نعم. ثالثا وأخيرا وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله والمضي في ذلك بلا خوف ولا وجل. وجوب اتباع الكتاب والسنة فعلا وتركا أدبا وخلقا، يجب اتباع الكتاب والسنة وعدم الإعراض عنهما، وفي ذلك خير كبير لمن وفقه الله لذلك. فلا فرق ولا خلاف بيننا أبدا، لا مذهبية ولا طائفية ولا إقليمية، نحن المسلمون شعارنا تقوى الله عز وجل، فعل المأمور وترك المنهي.